بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثالث من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. فما الذي أخذناه بالأمس يا أبا البراء؟ نعم أحسن. فهل هناك من الأحاديث الموجودة في هذا الموضع ما يدل على القيام مع القدرة في كتاب عمدة الأحكام؟ الحديث فيه إذا قام إلى الصلاة، حديث أبي هريرة الحديث الخامس، وأيضا حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وفيه إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. مسألة: ما حكم تكبيرة الإحرام؟ يخطئ الكثير من الناس فيظن أن تكبيرة الإحرام هو أن يرفع اليدين عند دخوله في الصلاة، وليس الأمر كذلك، وإنما المقصود بتكبيرة الإحرام أن يتلفظ بقول الله أكبر بصوت يسمع نفسه، ولا يجزئ إلا بالتلفظ. وأما أن يقولها في نفسه دون تحريك اللسان ويكتفي بمجرد النية فهذا لا يجزئ. فإذا لا بد من أن يقول الله أكبر، يحرك بها لسانه، يسمع بها نفسه، إلا في حالة واحدة تصح صلاته إن لم يتلفظ بقول الله أكبر. فما هي؟ أحسنتم. العاجز، إما أن يكون أبكم لا يتكلم، أو يكون عاجزا عن التلفظ بها، كأن يلجم فمه مثلا، يربط فمه فلا يستطيع التلفظ، فهنا يكتفى بمجرد النية. وهناك من قال يلزمه أن يحرك لسانه حتى وإن لم يأتي بها صوتيا، لكن الصحيح أنه يسقط عنه التلفظ بالتكبير إن كان عاجزا كالأبكم الأعجم الذي لا يستطيع الكلام، وما كان من بابه. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أنه لا يلزمه التلفظ بتكبيرة الإحرام، خلافا لبعض الشافعية وبعض الحنابلة، فهم يرون أنه يلزم أن يحرك اللسان حتى وإن لم يأتي بلفظ تكبيرة الإحرام، لكن الصحيح هو قول الجمهور. أما أن يحرك اللسان فحسب، فهذا تكلف ظاهر، وأيضا هذا ما أتى بالمقصود، فهو أشبه ما يكون بإنسان ما قالها. فما هي الفائدة؟ يحرك اللسان بغير تلفظ صريح بقول الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وفي رواية: فافعلوا منه ما استطعتم. الآن هذه كلها بين يدي المسألة: ما حكم تكبيرة الإحرام؟ ما قد دخلنا فيها كما هو العادة، فلا يشكل عليه، هي مداخل إلى أن نصل إلى المسألة. وتكبيرة الإحرام لماذا قيل لها ذلك؟ لماذا قيل لها تكبيرة الإحرام؟ نعم، سميت تكبيرة الإحرام بهذا لأنها تحرم الأشياء المباحة التي كانت قبل ذلك، يعني كل المباحات التي كانت خارج الصلاة مما أعدوها من مبطلات الصلاة، فإنها بتكبيرة الإحرام يكف عنها. تلك المباحات تسمى مبطلات، هي قبل أن يكبر كانت مباحات، فهذه المبطلات التي ترونها في الكتب مبطلات الصلاة هي قبل تكبيرة الإحرام كانت مباحات، فصيانة لهذه الصلاة ولأنها من ذكر الله سبحانه وتعالى ولكي لا يخرج الإنسان عن الخشوع والسكينة فيها حرمت من الإتيان بها في صلاته. فما هي مبطلات الصلاة وكم عددها؟ التي ذكرها الإمام ابن باز رحمه الله في الدروس المهمة كم هي؟ من يجيب؟ هي ثمانية. الأول الكلام العمد مع الذكر والعلم، يعني يتعمد أن يتكلم بكلام ليس له علاقة بما أمر به من شؤون الصلاة، فهو يتعمد الكلام الجانبي، هذا يعد من مبطلات الصلاة. أخرج الناسي الذي يتكلم نسيانا صلاته صحيحة وإن تكلم بكلام لا علاقة له بالصلاة إن كان عن سهو، وأيضا الجاهل. الثاني الضحك. الثالث الأكل. الرابع الشرب. الخامس انكشاف العورة. السادس الانحراف الكثير عن جهة القبلة. السابع العبث الكثير المتوالي في الصلاة. الثامن انتقاض الطهارة. فإذن هذه نواقض للصلاة، فإذا كبر تكبيرة الإحرام لا يجوز له فعل واحد منها عمدا، أما إن كان جهلا ونسيانا فصلاته صحيحة. فإذن قبل تكبيرة الإحرام ماذا كانت هذه الثمانية؟ مباحة. وأما أصل الكلام على المسألة ما حكم تكبيرة الإحرام، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، يعني اختلفوا هل هي واجبة أم مستحبة، أم هي سنة أم هي شرط. القول الأول أن تكبيرة الإحرام تعد ركنا من أركان الصلاة، وقال بهذا القول عامة أهل العلم. عندك السؤال، من هم عامة أهل العلم؟ أحسنتما، جمهور أهل العلم، واستدلوا بأدلة منها ما ذكره المؤلف صاحب عمدة الأحكام في هذا الموضع، حديث المسيء في صلاته، ذكره المؤلف في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته وهو يعلمه لما قال له فعلمني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والحديث في الصحيحين هو موجود في هذا الموضع بالأرقام. فما هو الشاهد منه؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا أمر يفيد الوجوب ولا صارف له إلى غير ذلك. والوجوب هنا يعني أنه فرض وركن من أركان الصلاة. وأيضا مما يدل على ذلك مما ذكره المؤلف في هذا الموضع حديث أبي هريرة، الحديث الخامس في كتابه عمدة الأحكام، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. الشاهد يكبر حين يقوم، والمراد بهذا تكبيرة الإحرام. وأيضا مما استدل به الجمهور أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الترمذي برقم 3، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 9. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه ضعف، وأيضا جاء عن زيد بن ثابت وهو شديد الضعف لا يعتبر به، فيه محمد ابن عمر الواقدي. وما حاله؟ وضاع. نعم. فما وجه الشاهد من حديث علي الذي استدل به الجمهور؟ أحسنت. نعم، قوله وتحريمها التكبير، أي تكبيرة الإحرام. وأيضا هذا هو الذي جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فما من حديث يصف الصحابة فيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويذكرون تكبيرة الإحرام إذا صلى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما هو في البخاري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا الله باتباعه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن تلك الأدلة التي رواها الصحابة في بيان تكبيرة الإحرام في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، مما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرناه لكم من أحاديث، وأيضا ما جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. رواه مسلم برقم 403. وأيضا مما نقل ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر أنه قال: الله أكبر. وهذا الحديث رواه النسائي في الصغرى برقم 1320، وصححه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين المجلد الأول صفحة 580. وأيضا مما روي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان مداوما على تكبيرة الإحرام ما جاء عن محمد ابن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر. رواه النسائي في سننه الصغرى حديث رقم 898 وإسناده حسن. وأيضا مما روي في ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر. رواه النسائي في الكبرى برقم 972. فإذن هذه الأدلة تفيد أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وسواء كانت الصلاة نافلة أو فرضا فلا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، هكذا قال الجمهور، هذا هو قول عامة أهل العلم. القول الثاني أن تكبيرة الإحرام تعد سنة، ويروى هذا القول عن الزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي والحسن البصري. فعلى هذا القول لو أن إنسانا دخل في الصلاة وقرأ الفاتحة مباشرة فما حكم صلاته؟ صحيحة، فهي عند أصحاب هذا القول أعني تكبيرة الإحرام مستحبة، أعدوها من سنن الصلاة. وقد قيل بأن هؤلاء الذين يرون هذا القول أن تكبيرة الإحرام سنة ليس هذا على إطلاقه، وإنما أرادوا إذا جاء المأموم والإمام راكع فهل يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة أخرى للركوع؟ قالوا إنما روي عنهم هذا، ولم يروى عنهم أن تكبيرة الإحرام أول ومبدأ الصلاة سنة، وإنما يقصدون فيما إذا أدرك الإمام راكعا يكتفى بتكبيرة واحدة، فتكون تكبيرة الإحرام وهي أيضا مجزئة عن تكبيرة الانتقال التي هي للركوع. هذا واضح، هكذا قيل أن هؤلاء الذين روي عنهم هذا القول لم يريدوا تكبيرة الإحرام سنة مطلقا، وإنما أرادوها في حالة واحدة، إذا جاء المأموم والإمام راكع فهل يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة أخرى التي هي تكبيرة الانتقال ويسجد؟ فهم يرون أن تكبيرة الإحرام هي تلك التي يأتي بها مرة واحدة وتغني عن تكبيرة الانتقال. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر أن من روي عنهم القول بأنها سنة أرادوا هذا المعنى. هذا واضح. القول الثالث أن تكبيرة الإحرام تعد شرطا من شروط الصلاة وليست ركنا، وقال بهذا القول الحنفية. فما هو الفرق بينهم وبين قول الجمهور؟ نعم، يقولون هي شرط، والشرط تعريفه ماذا؟ ما كان خارج العبادة، يعني هو ليس من صميم الصلاة، ولو كان من صميم الصلاة لكان ركنا. فلماذا الحنفية لم يقولوا أنه ركن فيوافق الجمهور، ولماذا الجمهور لم يقولوا هو شرط فيوافق الحنفية؟ ولطالما أن هذا الذي اختلفوا فيه الذي هو تكبيرة الإحرام إن سقط عمدا فالصلاة باطلة، لماذا اختلفوا؟ هناك صور ذكرها بعض العلماء نذكرها لكم. فانظر، الجمهور الذين قالوا تكبيرة الإحرام ركن وجزء من الصلاة، الآن على قول الجمهور أنها ركن، وعلى قول الحنفية أنها شرط. سنأتي بمثال يوضح الفرق بين القولين. فمثلا الآن لو أن إنسان صلى إلى غير القبلة ثم قيل له صليت إلى غير القبلة، هل يترك الصلاة؟ ماذا يفعل؟ يتوجه إلى القبلة كما في الحديث لما نزلت فولوا وجوهكم. إذن هذا قول الحنفية، لو اعتبرناه شرطا لكان من كبر تكبيرة الإحرام إلى غير القبلة ودخل في الصلاة فصلاته صحيحة، لأن الشرط خارج الصلاة. عند الجمهور الصلاة باطلة، يجب أن يعيد التكبير، يجب أن يعيد التكبير لما يتوجه نحو القبلة. وأيضا قالوا لو كبر تكبيرة الإحرام وهو حامل للنجاسة ثم ألقاها عند تمامها جاز عند الحنفية ولم يجز عند الجمهور. الآن نجاسة، إنسان حامل لنجاسة، مثل ماذا؟ صلى في نعليه بول غائط إلى آخره، دخل في تكبيرة الإحرام، واضح؟ وفي نعله نجاسة، النجاسة إزالة النجاسة من شروط الصلاة أو من فروض الصلاة؟ أجيبوا، من شروط الصلاة. فإذا على رأي الحنفية لو أن إنسان دخل في الصلاة ووجد في نعله قذرا فإنه ماذا يلزمه؟ يزيلها، صح أو لا؟ لأنه شرط. أيضا من الصور التي ذكرت قالوا لو أنه شرع في تكبيرة الإحرام قبل الزوال بثواني ثم دخل الزوال صحت صلاته عند الحنفية ولم تصح عند الجمهور. من يوضح هذا؟ عند الحنفية لو أنه كبر الله أكبر متى؟ عند الزوال. متى الزوال؟ صلاة الظهر، صح أو لا؟ طيب، قبل الزوال بثواني، ما معنى قبل الزوال؟ قبل دخول وقت الظهر بثواني بلحظات، ثم دخل الزوال. ما معنى دخل الزوال؟ دخل وقت صلاة الظهر عند الحنفية، لأنه شرط كان خارج الصلاة، ماذا يفعل؟ يواصل في صلاته. وعند الجمهور يعيد الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام عندهم من فروض من أركان الصلاة. هذا واضح يا جماعة؟ هذا المثال يعتبر أسهل مثال. فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ قول الجمهور، وعلى هذا عمل الناس من زمن قديم إلى هذه اللحظة، وأهل العلم يذكرون أن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، فهذا هو قول عامة أهل العلم، وهذا هو الذي جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالراجح هو قول جمهور أهل العلم. مسألة: ما حكم تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة؟ فمن يجيب؟ هل نفس الخلاف؟ نفس الخلاف؟ ها؟ حياك الله. ما اسمك؟ سليمان. ما شاء الله، عندنا سليمان ثاني صاحبك يا سليمان، تتعاون أنت وهو. طيب، فمن يجيب؟ زكريا، ما حكم تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة على قول الجمهور؟ كم في المسألة؟ ثلاثة أقوال. ومن يخالف؟ ها، هيا أبا حمزة، وأنت يا محمد. أحسنتم، لا خلاف بين أهل العلم أن تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة ركن، فهو قول واحد للجميع، لم يخالف الحنفية ولا حتى الظاهرية، وإنما اختلفوا في تكبيرة الإحرام في الصلاة نافلة كانت أو فريضة. أما صلاة الجنازة فالجميع يتفقون أنها ركن. مسألة: ما هو التلفظ الذي يقوله في تكبيرة الإحرام؟ طيب، القول الأول هو اللفظ المشهور والمعتاد، قول الله أكبر، ولا يجزئ غير ذلك، يعني لا يجوز أن يقول الله العظيم، هذا يعد تكبيرا، أو يقول الله الكريم، هل هذا تكبير؟ الله اللطيف الخبير. فإذا هذا القول الأول، أنه يتلفظ بما وردت به الأدلة الله أكبر، وقال بهذا جمهور أهل العلم. القول الثاني: يجزئ التلفظ في تكبيرة الإحرام بأي اسم من أسماء الله، وقال بهذا الحنفية، يعني أسماء الله كلها عظيمة، قالوا: فأنت لو أتيت بأي اسم من أسماء الله فهذا تعظيم لله، هذا تكبير لله سبحانه وتعالى، فالتكبير بمعنى التعظيم، فإذا أسماء الله كلها عظيمة، فلو جاء بأي اسم من أسماء الله فهو قد أتى بتكبيرة الإحرام، لأنه يؤدي مؤدى قول الله أكبر. يعني لو قلت الله عظيم ثم قرأت الفاتحة، عند الحنفية هل جئت بتكبيرة الإحرام؟ الجواب نعم. أيضا لو قلت الله لطيف كبير، الحمد لله رب العالمين، قرأت الفاتحة، هذا عندهم يعد من تكبيرة الإحرام. أيضا عند الحنفية لو قلت سبحان الله ثم قرأت الفاتحة، هذا يعد عندهم اسم من أسماء الله، يكون به الدخول في تكبيرة الإحرام أو لا؟ نعم، لأنه اشتمل على تعظيم لله، فقولك سبحان الله هذا يفيد التعظيم لله سبحانه وتعالى. أيضا لو قلت الحمد لله ثم قرأت دعاء الاستفتاح والفاتحة، عند الحنفية هل هذا يعد من تكبيرة الإحرام المجزئة؟ الجواب نعم. أيضا لو قلت لا إله إلا الله ثم دعاء الاستفتاح والفاتحة، هل صلاتك صحيحة؟ عند الحنفية هيا أبا البراء. نعم، فإذا هذا قول الحنفية، القول الثاني. القول الثالث يجزئ التكبير مضافا إلى أي اسم من أسماء الله، وقال بهذا القول الظاهرية. ما هو الفرق بين قول الظاهرية والحنفية يا عبد الرحمن؟ أحسنت. الحنفية يقولون بأي اسم من أسماء الله، فكلها تفيد التعظيم. لو قلت الله العظيم، الله الكريم، الله اللطيف، الله الخبير إلى آخره، هذه كلها تفيد التعظيم لله. عند الظاهرية فقالوا يجزئ بشرط أن يكون أي اسم من أسماء الله مضاف إلى لفظ التكبير. هذا واضح، كأن تقول ماذا؟ الرحمن أكبر، ثم تقرأ دعاء الاستفتاح وتمضي. الكريم أكبر، الودود أكبر، اللطيف أكبر. هذا واضح، أن يكون هذا الاسم لله سبحانه وتعالى مضاف إلى التكبير، لا بد وأن يكون هناك لفظ التكبير، ثم لا بأس أن تقول أي اسم من أسماء الله المعروفة الكثيرة. هذا واضح. فلو قلت الرحمن أكبر، الرحيم أكبر، هل هذا لفظ يفيد تكبيرة الإحرام عند الظاهرية؟ الجواب نعم، والراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهذا الذي وردت به الأدلة، وهذا الذي رجحه عدد من المحققين ومن العلماء قديما وحديثا. فرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعامة علمائنا المعاصرين، أنه لا يأتي إلا باللفظ الوارد والثابت في الأدلة، وهو اللفظ المعروف، قول الله أكبر، هذا الذي وردت به الأدلة، ومنها حديث علي بن أبي طالب المتقدم، وتحريمها التكبير أي تكبيرة الإحرام. أيضا ما ذكرناه لكم من أدلة في هذا الباب، وهذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، ولا يعلم أنهم تلفظوا بغير ذلك، ولا فصلوا بما فصل به الظاهرية ولا الحنفية. فإذن اللفظ المعروف الثابت بأدلة السنة هو أن يقول الله أكبر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في البخاري من حديث مالك بن الحويري. وأما أن يأتي بلفظ مغاير حتى وإن كان يفيد التعظيم والتكبير لله، لكنه ليس صراحة تكبير باللفظ المشروع، فهذا يعد مخالفة ظاهرة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن الراجح هو قول الجمهور، وأما قول الحنفية والظاهرية فمرجوح، وغدا إن شاء الله ندخل في بقية المسائل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.